أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا. ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. وإن لكل شيء ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع. وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. الصمت هو علامة من علامات المؤمن، وباب من أبواب الحكمة، وهو أول العلم، وهو أحد الدعائم الثلاث للمعرفة، وهو الحافظ للإنسان، وهو الذي يكسب الإنسان محبة من الآخرين، محبة الآخرين. الصمت كما جاء في الروايات هو باب من أبواب الحكمة، وهو في الروايات أيضا أول المعرفة الصمت. وحينما تعدد علامات المؤمن، ومن علامات المؤمن طول الصمت، وحينما يتحدث حديث عن المعرفة يحصرها في ثلاث: المعرفة في ثلاث، الحلم والعلم والصمت. وكذلك يكمل الحديث: إن الصمت باب من أبواب الحكمة، والصمت يكسبك محبة الآخرين. وهكذا أكدت الروايات على قيمة الصمت. ولا حافظ كالصمت، وإذا رأيتم المؤمن صامتا فإنه يتلقى الحكمة، لأن الصمت هو تعبير عن السيطرة على اللسان، لأن العاقل لسانه وراء قلبه، والأحمق لسانه أمام قلبه. وفي الروايات أيضا وهل لاحظوا الرواية لون خطورة اللسان: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان الذي يصمت يعني يضبط هذا اللسان من النيران. الصمت تعبير عن قوة الإرادة والسيطرة على النفس. الإنسان كما في المرء كما في الروايات بأصغري قلبه ولسانه. القلب هو منبع الفكر، واللسان هو المعبر. اللسان هو الصورة الحقيقية لذلك القلب، فهذا هي حقيقة الإنسان تعرف بلسانه. فاللسان هو الذي يشعل النيران، والحرب أولها الكلام كما يقول الشاعر، النار بالعودين تورى والحرب أولها الكلام، كلمة تشعل حربا. وقد تكون نتيجتها مئات آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين أو أكثر من القتلى بسبب كلمة نطقها إنسان. فالإنسان حينما يطلق العنان للسانه يفسد أكثر مما يصلح إذا كان في كلامه صلاح أيضا، لأن الإنسان الصالح لا يطلق العنان للسانه. كحاكم تورط، شوف اللسان بعض الأوقات شو يسوي، يريد يتفلسف ويتكلم بكلمات بديعية، راح قم هناك قاضي أراد يجيب بيت شعر وسجع، يا أيها القاضي بقم، دور عجز البيت وش يقول كذا، ما حصل شيء، قال قد عزلناك فقم، راح الضحية ضحية. اللسان هذا خطير مهين، لذلك تؤكد الروايات على ضرورة ضبطه، بل في الروايات ما عبد الله بمثل الصمت، يعني التقية فرع من فروع الصمت، لولا التقية ما عبد الله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: إني لا أكتم من علمي جواهره لكي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتن. ما يستوعب العلم، ما يستوعب الخبر، ما يستوعب الحدث، ما يستوعب هذا الكلام الذي تقوله. وقد سبق في ذلك أبو حسن وأوصل حسين ومن قبله الحسن، جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. إذن قد يؤدي هذا الكلام إلى القتل، إلى الموت. لذلك اللسان يحفظ، إذا الصمت يحفظ واللسان يهلك. ولذلك في الروايات: ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حان وقته، وليس ما حان وقته حضر أهله. فعندك فكر وطاح، لكن هل هذا يقال؟ حملوه الناس الوقت مناسب، وإذا الوقت هل هناك رجال لهذا الكلام؟ ولذلك عدنا أيضا من الجهل أن تقول ما لا تعلم، بل من الجهل أن تقول كل ما تعلم، هذه جهالة أيضا. لذلك سنحتاج إلى ضبط هذا اللسان. وإذا الصمت حينما يضبط دلالة على الحكمة، دلالة على التفكير، لأنه فكر فصمت، لأن لسان المؤمن وراء قلبه، القلب أمام، لما ما يرى القلب داعي لهذا الكلام يصمت، يصمت يتفكر في الفكرة في ذهنه، في النظرية، في الأمر في ذهنه، فإذا لم يجد داعي لنطقه لا ينطقه. فإذا الصمت هو السكوت عما لا يستحق أن يتكلم به ويقابله الهدر، بتعبير رح نقول هدار، بحذف النقطة نقول عادة هدر. هدر يعني شنو؟ يعني إنسان يتكلم بما لا ينفع، كلام يضر، أو كلام فاضي، كلام ما داعي له، لا يحتاج إليه، هذا الهدف. والكلام بما لا يحتاج إليه، والصمت هو السكوت عما لا يحتاج إليه، سكوت عن الكلام فيما لا يحتاج إليه، ما في حاجة، ما داعي ما يتكلم. نعم إذا كان خداعي يتكلم يبلغ رسالة ينطق كلام صمت حينما لا يكون هناك داع. لذلك الصمت دليل التفكير، لأن الإنسان لا ينطق إلا بعد أن يعرض الكلام على قلبه، فما دام ما في مجال لا ينطق، فإذن هذا دلالة أنه يفكر فلا ينطق أي شيء، مو يقول لازم أنا في المجلس أقول أي شيء، لا يوزن العبارة الكلمة. ومعناته الإنسان يتهيب ويتردد، قلنا صمت كلام هو السكوت عن الكلام الذي لا يحتاج إليه، أما إذا كان هناك حاجة نعرض موضوع نريد نناقشه أنا أفكر فصار عندي رأي فأعرضه، ما عندي رأي أصمت، بس إذا صار عندي رأي أعرض هذا الرأي. هذا حتى لا واحد يصير عنده لابس، يصير حديث نستمع إليه ننصت، يقرأ القرآن ننصت، خطاب الجمعة ننصت، خطيب يصعد منبر ننصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، خطاب الجمعة ذكر سجل صمت. ولذلك في الروايات أيضا هذا على أساس الاستماع الحسن، الروايات إذا قام الخطيب وخطب زين لا يجوز الكلام، المطلوب الصمت من المصلين. هذا صمت حتى الإنسان يستمع بشكل مركز ويستوعب، أما لما في أثناء الحديث واحد يتكلم هنا واحد يتكلم هناك وثالث ورابع، مو بس هو ما استفاد، اعتدى على حقوق الآخرين لأنه صار يسوي شو وشرع، فلما يسوي شو وشرع معناته شنو؟ معناته حرم الآخرين من حقهم. هذا جاي يريد يستمع إلى خطاب، جاي يريد يستمع إلى الذكر، وهذا الموقع وهذا الموضع ليس موضوع الحديث، موضوع الاستماع، فحينما يتكلم زين يحرم الآخرين من الذكر من المنفعة من الموعظة من الرؤية من البصيرة، وبس هو يحرم نفسه يحرم الآخرين أيضا. لذلك الإنسان يصمت ويضبط لسانه. صح الهوى والشهوات تدفع الإنسان يتكلم، يريد يتكلم ما عنده صبر، وهذا دلالة على عدم التعقل وعدم التفكير، ما يصبر أن ينصت أن يستمع، وهذا ضعف. العاقل هو الذي يصبر ويفكر، ما هو ردود فعل منفعل من دون تفكير ارتجالية، لا إنما على ضوء تفكير. لذلك الصمت ميزة وقيمة أساسية، وهي أول باب العلم. تريد تتعلم، أول خصلة حتى تتعلم أن تصمت، أول درجة للعلم الصمت. ستحضر درس، المدرس يدرس، المعلم يعلم، إذا أنت ما صمت ضيعت كل شيء، فأول خطوة للعلم أن تصمت. خطاب درس تعليم، تعلم معنا في الصف الدراسي، خطاب الحسيني هذا علم يتعلم الإنسان، المستمع يتعلم، خطاب الجمعة المستمع يتعلم، خطاب بعض الصلاة المستمع يتعلم، وهكذا هذا يتعلم الإنسان. فمن يريد أن يتعلم أول خطوة يتعلم الصمت، لأن إذا صمت استطاع أن يستمع، وإذا استمع استطاع أن يفكر فيما سمع، يعرض على عقله هل هذا كلام صح أو كلام غلط، لأن لا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، يعرض على عقله، بس لازم يصمت حتى يقدر يعرف لا يشتبه في السمع، فبالتالي يفهم خطأ بسبب شوشرة الكلام أو هذر الحديث. لذلك الإمام هنا يبين، هذا حديث عن العقل، حديث عن المعرفة، هذا الإمام يتكلم هنا يبين لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت، صمت. بل في الروايات زين في الحديث عن الصمت انه اساس للحكمة، ليفكر هو الذي يلهم الحكمة، فبالتالي بحاجة الى ان نتعلم ان نصمت ونصمت ونصمت دائما وابدا مهما كانت الظروف الخارجية والدوافع الشهوانية تدفعني نحو الحديث، اصمت، لان رب كلمة تلقي بالانسان في نار جهنم كما في الروايات، كلمة يقولها الانسان حتى يضحك الاخرين فتلقي به هذه الكلمة في نار جهنم، كلمة يعلق على واحد، فهو قال الكلمة وعلق وتمسخر، لكن النتيجة نار جهنم. لأن شوف اللسان يغتاب، هذه غيبة، نميمة، يسخر، زين، ينبذ، يسب، يشتم، يتكلم كلمات بذيئة وما شابه. هاللسان إذا تعلم الصمت وضبط هذه الأمور ما تبدر منه، لأن لن صامت من إذا كان الإنسان يصمت ويصمت متى ما تكلم لابد أن ننصت إليه، فإنه سينطق حكمة، هذا ما يتكلم إلا بعد تفكير. لذلك لابد أن نتعلم الصمت حتى ننمي عقولنا، لأن أيضا في الروايات عن طريق الصمت، بالصمت نذهب الشياطين، الإنسان الشياطين يجي وصل يقول اتكلم، اغتاب، انبز، اسخر، علق، ضحك، هؤلاء انا اصمت. تغلبت على الشياطين لما تغلبوا، طرتهم لما طرتهم، طرتهم روايات صمت يطرد الشياطين. ذلك لابد ان نتعلم الصمت وننكد للاخوة والاخوات، وبالخصوص للاخوات، لان الرجال دائما ابدا يعرض عضلاته بيده، المراه تعرض عضلاتها بلسانها، لذلك المراه احوج من الرجل في ضبط لسانها حتى لا تعتدي، كما ان الرجل يعتدي بيده المراه تعتدي بلسانها، وكما ان الرجل يبطش ويظلم بيده المراه تبطش وتظلم بلسانها. لذلك لابد ان اوصي ان النساء بالخصوص، الاخوات بالخصوص، ان يضبطوا ألسنتهم، يتعلمون الصمت ويوصوا بعضهن البعض بالصمت حتى تتمكن المرأة كما يتمكن الرجل من السيطرة على الأهواء والشهوات والسيطرة على النفس وطرد الشياطين. نسأل الله أن يجعلنا من الصامتين الذين يتلقون الحكمة بصمتهم، وإذا نطقوا نطقوا حقا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.